بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأجمل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الحادي والسبعون من بنية الشاملة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام المولوي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولكننا سنبدأ اليوم درسنا بموضوع آخر، أعتقد أن الضرورة اقتضت. هذا الموضوع وهذه المسألة التي استثارها بقدر كبير من التمتع بعض الناس يجعل منها دعاية لأنفسهم، فتلقفها كثير من الجهال الذين يتعاملون مع الإسلام بعواطفهم دون أن يضع هذه العواطف في موازين من العلم. فكان هؤلاء الجهال الذين يتعاملون مع الدين بعواطفهم سندا لهذه الفئه التي جعلت من هذه المساله دعاية لانفسها، مساله الحجامه. كنت اظن انني بالبيان المقتبل ملخص الذي ذكرته في ندوة مرة منذ أسبوع تقريبا أو عشرة أيام أنني وضعت النقاط على الحروف، لكن تبين أن الأمر كما أقول أكثر إخواننا الذين يتعاملون مع الإسلام يتعاملون بعواطف دون أن تكون هذه العواطف معتمدة على علم. وعندما يتعامل الإنسان المسلم مع الدين بناء على عاطفته دون ضوابط من العلم، فإن ضرره على الدين لا يقل عن ضرر من يعادي الدين، وإنما يكون أكثر. وسبق المثل القائل: صديق عاقل خير من عدو جاهل، أو عدو عاقل خير من صديق جاهل. كلام سليم. أعود فأضع لكم هذا الموضوع في ميزان العلم الديني الإسلامي أيها الإخوة، فافهموا مني ما أقول، وأرجو أن يفهمه أيضا الإخوة الذين يمكن أن يدور عن كلامي هذا. التداوي في الشريعة الإسلامية ما حكمه؟ قال العلماء: مسلم يسمى التداوي من الداء. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء إلا داء واحدا الهرم. الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، الحديث صحيح وهو معروف. قال العلماء: اذا ما دام رسول الله قال تداووا، هذا الامر هنا للندب وليس للوجوب، قيل يسمى التداوي. استثمر الذين ارتقوا في درجه التفقه الى درجه وحده الشهود، فلم يعودوا يجدون الاسباب، هؤلاء مستثمرون. ونوسى سيدنا ابو بكر عندما قيل له: الا نستدعي لك الطبيب؟ قال: الطبيب يا امرؤ. نعم، ما فلت، لكن امثالنا عامه الناس يسن ان يتداوى. طيب، والدواء الذي يسن لنا ان نتداوى به من الذي يدلنا عليه؟ لاحظوا الخطوات العلميه التي اقولها لكم. الدواء الذي ينبغي يسن لنا ان نتداوى به من يدلنا عليه؟ طيب، أولا الأطباء المتخصصون، ثانيا كلمة ثانية ليس بالرتبة لكن مطلق الجمع، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يقول لنا هذا العمل دواء لهذا المرض، عندئذ نكون قد عرفنا الدواء. فتطبيق السنة يصبح أمرا سائغا سهلا. أما الأطباء المتخصصون هم المرجع فهذا شيء معروف، وهو أمر ذكره فقهاء الشريعة الإسلامية، ولذلك قال ابن تطبب موقع الحديث هل علمكم بالطب معروفا فهو ضامن، إذا الطبيب هو المرجع دائما. طيب هذا شيء معروف. النبي عليه الصلاة والسلام عندما نرجع إلى أحاديثه التي ذكر فيها الأدوية ماذا نجد؟ نجد أن الأدوية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة طبعا قسمان. القسم الأول وهذا نادر جدا، أدوية لكل دم. مثال ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام إلا الموت. ولا أعلم حديثا ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء لكل داء مثل حديث الحبة السوداء. طيب عظيم. إذن استعمال الحب السوداء سنة دائما، لاحظوا انشوا معي سنة دائما. لماذا؟ لأنها دواء دائما. بعد قليل سنذكر الأدلة الطبية على هذا الكلام. الأكثر القسم الثاني من الأدوية وهو الأكثر والأهم، أدوية ذكرها رسول الله لا لكم الأمراض وإنما لبعض منه. فالأحاديث التي أورد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوية معينة ما عمن ولكن أطلق لأمراض. وأكثر طب النووي من هذا القبيل. مثلا من ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه الذي رواه البخاري ومسلم ومالك واحمد واخرون، امثل ما تداويتم به الحجامه والقسط البحري. القسط البحري نوع من البخور، صدق رسول الله. لكن الحجامه والقسط البحري هل ذكرهما رسول الله لكل الأوجاع؟ لا، لأوجاع ما. من أين عرفنا هذا؟ من الحديث الثاني الذي يقول فيه رسول الله أيضا متفق عليه. لاحظوا هذا الحديث دقيق. إن كان في شيء من أدويتكم خير، وهو معروف في الجاهلية المعروفة، إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار ينتج إن وافق داء. إذا شربة المحجم وافقت الداء المناسب لها، وشربة العسل وافقت، والقي وإذا وافق النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لنا أما الحجام دواء لكل داء؟ لا، تنبين بالكم ترى الحجام دواء بس الأمراض معينة، فشوفوا شو هي الأمراض وعرفوها. كذلك الكم، كذلك القسط البحري، كذلك شربة العسل. نعم. طيب أيضا من ذلك التيمونة، وصفها رسول الله في حديث متفق عليه أيضا، قال التيمونة مجنة بثواب المريض تذهب ببعض الحزن، وذكرها رسول الله بمناسبة أمراض معينة خاصة. إذا التيمونة عام لكل الامراض؟ لا ما اظن. طيب النبي عليه الصلاه والسلام قال الحمد السوداء ذكرناها، هذا من الطب العام بكل الامراض بكل الامراض. ومن قال من اكل سبع تمرات مما بين لابتيها، يعني من قبل المدينه اللي اسمه العجل هذا صغير اسود، نعم وهذا كثير، حين يصبح لم يضره سم حتى يمس. هذا دواء لكن لكل الامراض لا، بس مشان يلي بيتعرض للسحر لم يضره السحر حتى يمشي، نعم سحر مسلم لم يضره سحر حتى يمشي. هذا الكلام. ولكن اذا من الان كان حتى يمشى الطب النبوي قسمين، الادويه اللي بيوصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرها ادويه ذكرها رسول الله لامراض معظمه. لم يعمم رسول الله الطلب التداوي بها، ولكن بين ان فيها شفاء من امراض ما، الحجامه من هذا النوع، التلبين من هذا النوع، التمر من هذا النوع، القسط البحري من هذا النوع، نعم الوضع بالنار يعني الطيب من هذا النوع، وهكذا. وفي حديث ذكر فيه رسول الله ما سماه دواء لكل داء اللي هو الحب السوداء. الان نجي لموضوع من موضوع الحجامة، هل هي سم؟ يعني شو ما تسمي؟ يعني مثل الاغتياط مثلا سم؟ مثل صلاة الضحى سم؟ يعني قربة نتقرب بها إلى الله من ذاتها، يوم الحجامة شيء مبارك يعني من ذاتها سم؟ أبدا ولا حدا من المسلمين قال هذا الكلام. لكن شو؟ عندما يثبت انها دواء لداء ما عندئذ تكون سم. لماذا؟ لان رسول الله قال تداووا عباده. من المرجع ليوضح لنا الامراض التي تثير الحجامه لها؟ من المرجع يا اخوانا؟ من لا هي الامراض العلم فقط داء بالآل. يعني ما يرجع للأطباء المتخصصين، إذا المرجع من الأطباء. قالوا والله يا أخي فلان معه ديسك، شو رأيك نعمل له حجامة؟ كل الطب والله الحجامة مش في الديسك. فلان معه قرحة بالمعدة نعمل له حجامة؟ لا أعوذ بالله من الناس. فلان معه نزيف معي نعمل له حجامة؟ لا. فلان معه شقيقة، نعم فلان من ناحية الشقيقة. فلان معه رمل شغلات صدرية هيك معينة، نعم منيحة. حيثما ثبت طبيا أن الحجامة فيه فائدة إذا جاءت السنة، مو لأن حجامة لأنها دواء، لأنها دواء. لذلك قلنا إن الحجامة بحد ذاتها لذاتها ليس سنة. يعني واحد يقول لي الحجامة سنة، كل هيك اسمه هيك كاتب جامع هيك حجامة يعني سنة، هذا غلطان. ابحث عن وضعك كما قال رسول الله ان وافق دائم، لا سمح الله عم تعاني من شيء ارجع للطب، انا عم اعاني من كذا بشخص لك الداء، يقول لك والله الحجامة منيحة اذا جاءت السنين تطبق هذه السنة. وهذا هذا الكلام ايها الاخوة، هذا الكلام كلام علمي يجمع لنا بين عدة الامور ويبعدنا عن الافراط وعن التفريط. واضح كده. أما الآن أريد أن أسأل، هذا الهياج من سنة جاية تقريبا، هل الدافع إليه الغيرة على الطب النبوي؟ الأسأل هل هو الدافع إليه الغيرة على الطب النبوي؟ من هو؟ من حسن الزمير، نعم الدافع الغيرة على الطب النبوي عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد اللي ذكر في الحجامة ذكر في قسط البحر كمان، قال أمثل ما تداولتم به الحجامة قسط البحر. لماذا لا يتحدثون عن القسط البحري الغرام على إحياء الطب النظري. لماذا التقطوا الحزام فقط؟ مثلا نحن مضطرون أن نقول أن هذا الهيج، هذه الاستثارة ليس عبارة عن انتصار أو غيرها على الطب النبوي أبدا، وإلا لنبهنا إلى الحب السوداء بنفس الموضوع أكثر، إلى التنبيه، إلى التمرات العجل 7 حبات كل يوم صباحا، إلى ما هنالك من الطب النبوي. لماذا التقطت الحجامة بالذات؟ زرع أناس يريدون أن يجعلوا أنفسهم رعاية على أكتاف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإنما فلان الذي اكتشف هذا الموضوع تماما إلى آخره. لذلك ما عند حدا يد سيرة القسط البحري، سيرة التنبيه، سيرة لدغة المكين، نفس الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إطلاقا. نعم، زيت كل زيت يرده منه من يجيب سيرته. العظام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شهادة تزكية من فلان من الناس أنه كلامه مضبوط عن الحجامة، فقامت الدنيا وقعدت بالحجامة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعطي شهادة تزكية، لكن ما أعطي شهادة تزكية عن القسط البحري، ما أعطي شهادة تزكية عن حب السرباء، ما أعطي شهادة تزكية عن التلبين، ما أعطي شهادة تزكية عن العجرة. الإنسان عندما ينساق وراء عاطفته بدون علم يضر دين الله عز وجل أكثر مما يضر العدو التقليدي للإسلام. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. إذن حصيلة الكلام ما هي أيها الأخوة؟ أن نقول إن الحجام القسط البحري ولبع الرماد والتيمين كل ما ذكره رسول الله كلها أدوية سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، لكن هل علم رسول الله أم أطلق؟ النصر يحفظ إياها فرق كبير بين التعميم وبين الإطلاق. التعميم متقلل الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذا اسمه تعميم. الإطلاق أنه الحجامة فيها شيء، فيها دواء، إذا كان من مرض واحد كلام صحيح خلص، يعني فيه شفاء من أمراض النار، كذلك التيميني، كذلك القسط البحري، كذلك هذه الأشياء التي ذكرتها. عظيم، نحن أولا صدقنا كلام سيدنا رسول الله، لكن ما هم من العلماء أن كل شغل داء لا من الموت، العلم وافق الداء. في هذه الحالة نرجع إلى من؟ نرجع إلى الأطباء المتخصصين، هكذا يقول العلماء الشريعة الإسلامية. فإذا قالوا لنا والله المرء الفلاني الفلاني الفلاني فيه فائدة إذا حجمته، جاءت السنية منفذ الحجام لأنها دواء ولأن رسول الله قال تداووا عباد الله، مو لأن الحجامة ذات الحجامة لأنه لم يحتجب. طيب النبي كمان كان في أكلات معينة بياكلها ليسميها الأكلات؟ لا، هذه ليست كما قال علماء الأصول دين الإسلام المهم، ما لها أساس فيما يتعلق بالسنية وعدم السنية. طيب أما ما ثبت ما قاله رسول الله أنه دواء لكل داء فسنيته مستمرة. شوف الفرق، الحبة السوداء شفاء لكل داء، سنة أن كل داء كلك ما ليت الحبة السوداء مع العسل مثلا مش أنا حتى تقدر تستسيغ. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام ينبغي أن نعلمه جيدا. لا، انظروا أيها الإخوة إلى الإفراط ماذا يصنع. لما خرج الناس وقالوا الحجامة الحجامة سنة، على طول تصلوا فيه ناس تليفونات، يلا تعال تعال احتجم بحر حالك، احتجم هون قبل ما يروح البيت عليك احتجم، لكم شو صار لي؟ هي مش الاعتزال، هات عامل صلي ولا اخره. شوف الرياض، شوف السعيد، قسم كبير من العلماء والاقتداء اشمعز من هذا الكلام، واخرون يقولون كلامه والعياذ بالله بلا حجام بلا كذا. الان الان نحن في عصر الطب، في عصر التكنولوجيا، في عصر العلم، صاروا بقى يحكوا كلام في مساله سيدنا رسول الله. شنو وصل اليوم؟ الافراط والمبالغه التي اقوم عند رد فعل. ومن يمكن ان يكون فيها واحد من الاطباء، طبعا انا اقول الحجامات لا فائده، لكن ولكن ليس لكل داء كما قال رسول الله، لامراض بعينها مرجعها الطب. وصدق رسول الله. طب يسال، قال لو كان رسول الله موجودا في هذا العصر حيث الطب المتقدم، حيث التكنولوجيا، حيث كان تفسير الحجامة والحبة السوداء لحال الحبة السوداء كمان. شوف مين بيفات، شو بيساوي، كل والعياذ بالله هذا كلام خطير. الله رسول الله يقول الحبة السوداء شفاء، وصدق رسول الله. والحجاب فيها دواء، ولكن كما أقول لكم ليس دواء لكل داء، مثل ما بيقول الأديب العاطفيين مشان حتى يلحقوا لهذول الناس اللي عندهم بالحالة دعائهم. لا، الحب السوداء شفاء من كل داء، قلت وانا اقول ايضا بعد اوروبا. ايها الاخوه، انظروا انت الى اقلام اطباء يهرعون الى الحب السوداء، يحضرونها تحضيرا عصريا ويضعونها في برشامات، ويعطون هذه الوصف مراقب لكل الامراض بل لمعظم الامراض. وربما جاء اليوم القريب إلى كل الأمراض. سرق رسول الله. ماذا يقول الأطباء؟ ما ليس الموضوع. قالوا الحبة السوداء هي التي تزيد كريات البيض في الدم عندما تتناقص. كريات البيض هي المسؤولة عن جهاز المناعة عند الإنسان، لا سيما تلك التي تسمى T4. فالحبة السوداء تزيد هذا النوع من الكريات، والمسمى جهاز المناعة ضد الأمراض يقوى. لما جهاز المناعة يقوى الأمراض كلها تشو صارت راحت. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله شفاء من كل داء. لما بتقوى جهاز المناعة الأمراض المختلفة التي تتسلل جهاز المناعة يصدها ويردها برعاية من الله سبحانه وتعالى. والمرض الإنسان عبارة عن شو؟ عبارة عن انهيار جهاز المناعة. لأن الإنسان هذا الجسم يستقبل كل الأمراض، مين يزيد جيش يرد ويصد هذه الأمراض. لكن ما الأساس؟ بسبب هذه الرعونة وهذه الهيجان العاطفي وجد من غلبة الفعل أنطقته بهذا الكلام. صار ما عاد بده يسد لا الحجامي ولا تلبيني ولا الحب السوداء ولا العسل ولا شيء. هذا الإفراط وهذا التفريط. أعتقد أنني وضعت النقاط في هذا على الحروف تماما. وأولا الطب النبوي نضعه على العين والرأس، نصدقه. طبعا في أحاديث ضعيفة وباطلة موضوعة في الحجامة، لكن في تلك الأحاديث كلها صحيحة. ذكرت لكم حديثين منها، هل كافي وافي؟ لكن النبي شو قال؟ إن وافق الداء في الشلال شركة محجم، شركة عسل، وضع مناطق وافقت الداء، فصار في انسجام. يعني في أمراض هذا هو شفاء هذا أو هذا أو هذا. بس من لا يقول نرش شو هي هذه الأمراض؟ هكذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا جاء من يقول لنا النبي بعث هاديا وطبيبا للعقول، لم يبعث طبيبا للاجسام، لكن الله كذبت. رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله الله هاديا للعقول وطبيبا للعقول، وجعله رحمه للاجسام ايضا. هل تقول ان رسول الله ينهض عندما يقول الحبه السوداء شفاء من كل داء؟ تذكر الكلام؟ هذا صحيح. لن يضعف احد متفق عليه. يعني اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام بعث هاديا سبع اختصاصه بكتب الموت مش ثلاث كامل يتمد بنت خلود ويتمد بنت النبي. نعم احترام. ومن القران كتاب هدايه. مع ذلك ماذا يقول الله تعالى؟ ولنزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستشهد القران. يشهد له لا لا لا القران القران الذي اعطي هدايه للعقول ما بعث تكذيب وجوب الاجسام لا بعثه كما قال الباري عز وجل عن قرانه. نعم هو الله سبحانه وتعالى هكذا يقول وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمن. طيب من المصطفى اليست شفاء عندما ينصح؟ طيب تفعل بعون سيدنا علي وقد كانت رمدا في نفس اللحظه اصبحت افضل عين جرى بها انسان. طيب نجيب الغياب انني ليس شو طبيب هود طبيب هود هو لا لا ليس رحمه وكان بعث رحمه لكن رب العالمين اكرم به العباد. انا واقع هذه حقيقه معروفه لكن عندما يكون الحديث صحيحا ثابتا لا يمكن ان يرده بشكل من الاشكال. النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث الصحيح الموجود في صحيح مسلم وغيره بليقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى مريضنا. بليقة بعضنا ما بليقة حتى بليقة بعضنا يعني رجل صالح من الصالحين يتلو كتاب الله نعم مسح بريقه على مرض على ممكن منهم يكون سببا للشفاء. بتربة أرضنا يعني المدينة المنورة يشفى مريضنا. شفتوا الكلام صحيح؟ من المطلوب أصبح السابقين سيدنا رسول الله. شوفوا انا لا انكر الطب النبوي معاذ الله انا اول من يدافع عن الطب النبوي لكن لكي ادافع عن الطب النبوي ينبغي ان ادافع بعقل ينبغي ان ادافع بعلم ما ينبغي ان ادافع بعاطفه هيجاء ولا بفتح باب الانكار والاشمئزاز والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لذلك معروف سنقول كنت اتمنى لو كانت المساله غير على الطب النبوي ان تبحث هذه الادويه الاخرى التي ذكرها رسول الله. لماذا الحجامه بالذات؟ والحجامه فيها شفاء لكن ليس من كل داء كما قال رسول الله ان لا فقد داء. نعم هذا ما ننكره. يبدو الناس الى الطيبين الا ما يتعلق بالعسل ما يتعلق بالزيت ما يتعلق بالتمر بالعجوه. نعم هذا بقيت مده طويله كل يوم سبع حبات من عجوه المدينه اكلها. نعم ذلك لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ذلك. نعم إذا نحفظه هذا الموضوع حتى لا نحتاج إلى إعادته مرة أخرى. ما ذكره رسول الله دواء لكل داء سميته دائما لأنه دواء دائما وفي كل الأحوال. وما ذكره رسول الله دواء في حالة إطلاق لبعض الأمراض. وما ذكر ما هي هذه الأمراض؟ نعود إلى الطبيب فنسأله عن هذه الطبيب المسلم طبعا الذي يثق بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدد لنا الامراض التي يشفى منها الحجامه والتي يشفى منها بها كذا كذا الى اخره. بالنسبه لهذه الامراض تسمي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا يا عباد الله. اي سميت الحجامه ليست من ذات الحجامه ولكن لانها الدواء. ومتى تكون دواءهم؟ إذا رجعنا إلى الأطباء المتخصصين فقالوا نعم هي دواء. ثم طريقة يعني الاستعمال لازم تكون طريقة حديثة بعيدة عن الجسم بعيدة. إذا واحد أخذ على الإسعاف بسبب وكان هذا سببا لإنكار المنكرين ضد يعني عجزا مشان ينكر القلب النبوي الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي يعني أن نقول شيئا بالمناسبة الآن إلى جانب الهياز الذي ذكرته لكم فيه أجسام الدم الأطباء الذين لا يقيمون وزنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقومون ويقعدون بالاستهزاء والتنبر في هذا الموضوع ويجعلون من ذلك فرصة الحملة هذه شوف سببت الحملة هذه ولكن أنا في النفاق إن شاء الله ولسوف أطول في المحاضرات عند بعض الأطباء وفي محافظة أخرى هذه المحافظة يا طب تقدم الطب شيء مقر به ولكن ما العلاقة بين تقدم الطب وبين صدق كلام رسول الله أن هذا دواء هذا دواء هذا دواء هذا دواء ما في علاقة الطب تقدم في ساعتين فقط لا ثالث لهم تقدم في التشخيص تشخيص المرض لأن الأجهزة التقنية الجديدة ساعدت على تشخيص الأمراض وطريق التحليل والمخبر وما إلى ذلك والفحص السريري والفحص المخبري إلى آخر ما هنالك. الساحة الثانية التي تقدم فيها الطب الجراحي فقط. أما الطب العلاجي فلن يتقدم أبدا ويكذب من يقول أن الطب العلاجي تقدم. وأكبر شاهد على ما أقول أن أكثر المرضى اليوم هم ضحايا الأدوية الكيميائية التي يأخذونها. أكثر الأمراض التي تنتشر بيننا نتيجة ماذا؟ نتيجة الآثار الجانبية للأدوية الكيميائية التي تؤخذ. شما نؤخذ؟ ارجع إلى تذكرة داوود الأنطاكي الأدوية العشبية الطبيعية. أين الطب منها؟ لا يعلمها، لا يعرفها بشكل من الأشكال. طيب، إذا كان الطب تقدم في جانب التشخيص وتقدم فيما يتعلق بالطب الجراحي، شو علاقة تقدم الطبيب الجامدين بقول رسول الله الحبة السوداء شفاء من كل داء؟ يعني إذا تقدم الطب الجراحي صار الطب الجراحي وسائل مهيئة وتشخيص الأمراض وسائل مهيئة، صار بقى الحبة السوداء لازم ننسخ فيها فائدتها مجنونة بحكي هالكلام، شو علاقة تعود بهي؟ الآن في أعشاب معينة الدنيا كلها تعلم أنها تفيد للربو، تفيد للصدر، تفيد للسعال. والله إذا تقدم الطب لازم بقى نترك الأعشاب ولازم ننسى أنها مفيدة. ليك؟ شو علاقة هذه؟ فإذا تقدم الطب ولم يتقدم إلا في هاتين الساحتين. تشخيص زائد الطب الجراحي. مسكر الطبيب بقى بصير معه بيصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لا أنسى لما تداويتم به الحيانة والقسط البحري بصير بذكر التدريب ما بصدر كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن التلبين بذكر التدريب بصير ما بصدر كلام النبي عليه الصلاة والسلام خير تملك التمر البرني فيه دواء ولا داء فيه فيه دواء ولا داء فيه خلاص بذكر التدريب هذا شيء عظيم أكل الدار عليه وشرب ما لازم نحن نحكي هذا الكلام أبدا هذا تخلف هذا بالعقل للأمين هذا الكلام عقل متخلف أنت متقدم بهذين ساعتين ما لك علاقة بأن هذا العشب مفيد أو لا يفيد العلم هو الذي يثبت ذلك نعم وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم يوم الاختصاص الجديد الذي اجتاح امريكا هو طب الاعشاب بظهر طبيب امريكي نعم متخصص له مشفى كبيره في امريكا نعم يعالج حاله مفصليه معينه نعم بطب الاعشاب ورايت من ذلك خيرا كبيرا شفى علم نعم لذلك لكن ما نجد بقى هالفورة هي لإنكار الطب النبوي للتنبر بالطب النبوي لإنكار من الفورة الثانية من الفورة الثانية العاطفية فيا أخوانا عرفوا كيف تدافعوا عن الدين وبعدين لازم يكون عندنا وعي ثاقب زين جماعة من الناس بدهم يعملوا بعيد رجل انه هذا الانسان يجي بهذا اكتشف شيء مثل العالم ما اكتشفه كذا وتنتمي فيها مش نحن كلنا ننساق وراهم بعاطفه جميع عجاب ما بشو وراها مش انت اثار بترك تهديش ما كان حدا عم يحكي هالكلام ابدا كما الاطباء كانوا لا يرون ان الحجامه في كذا من زمان بعرف ان الشقيقه من الامراض التي تفيد فيها الحجامه نعم لكن هل الان بعد بدن شقيقه ولا بدن شيء بدن الان يعني كذب النبي عليه الصلاه والسلام وبدن انه يستهزئ بسبع هالغيمه هي اللي جابت من مطر هالبلد نعم هذه هي الكلمه كان لابد منها وارجو ان لا احتاج مره اخرى الى ان اعود الى هذا الموضوع الذي اعتقد اني وضعت فيه نقاط عن الحروف وفصلت وبسطت والكلام العام وكل شيء. في بقيه الوقت نتبارك بحديث مما اورده الامام النووي في باب تحريم سماع الغيبه. كان الباب الاول في تحريم الغيبه. نعم الان في تحريم سماع الغيبه. وامر من سمع غيبه محرمه بربها والانكار على قائلها فان عجز او لم يقبل منه فارق ذلك المجلس ان امكنه. بتلاحظوا مدى اهتمام الامام النووي بمساله الغيبه. ما اكتفى بالتحريم الغيبه وذكر الاحاديث والايات، لا الان بينتقدها من نسمع الغيب. بدأ كعادته الإمام النووي بالآيات المتعلقة بهذا الموضوع. قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. واللغو كل باطل من الكلام. والغيبة على رأس القائمة، رأس قائمة الباطل من الكلام الغيبة. بما قد عرفنا. ويقول الله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. نفس المعنى. ويقول الله تعالى: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. السمع هذه الاذن متعني الله بها باداء مهمه. البصر متعني الله به باداء مهمه. القلب والعقل متعني الله بهما باداء مهمه. فإذا أعرضت عن هذه المهمة واستعملت السمع بخلاف ما قد كلفني الله، أنا اليوم مسؤول عن تضييع هذه الأمانة، هي أمانة أيها الإخوة. فباري عز وجل أعطاني السمع وأعظم بها من نعمة. لما بقعد بقى ونسمع الغيبة وبغي أنا تاني عم بسمع الغيبة وبهرها يعني بزيدها كمان، لا انت ما لك عرفان في شغله ثانيه كمان لسه اتقل من هيك، هذا عمل هيك، هذا سوى هيك، نعم. شو كن سوي؟ كن انا هدرت هذه الامانه التي استامنيها الباري ومختار رح يقول لي، لكن هذه الامانه انا وضعتها عندك، شو سويت فيها؟ ما في ضمان كل بيت. وانا دائما ايها الاخوه أحب أن نتذكر ما ننساه من أجل الأيام تلك التي لا نتذكرها إلا ماليا لأجلها. ليش مكرر ذلك سبحانه وتعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. كم مرة تذكرها؟ يا راعي ولا من ذي بنت تعلم السمع. هل مفترض أن غير موجودة؟ ولا تفهم شيء. ولا تقدر تحكي، ولا تقدر تتعلم، ولا تقدر شيء، أبدا. واحد من وين ما بده سمع؟ من وين بده يتعلم؟ من وين بده يعلم؟ من وين ينفذ بده يجي العلم؟ من وين ينفذ بده يجي الحكي؟ موت. لكن خلق لك السمع كما لا تعلم. البصر، البصر، كيف البصر؟ كل واحد فكر في العينتين اللي عم يتمتع فيهم. خلوا لي على طبيب العيون. أدق الأجهزة الطبية هي أجهزة العيون. وأنا ما هذه العيون الدنيا ورب العالمين خلاهم على الجنبين بلحظة واحدة. لحظة واحدة. جهاز من أغرب ما يكون مشان هيك تنبسط. عشان لحتى تروق، عشان لحتى تشوف ما يروقك. اسألك الله عز وجل هدول المهام، بكرة بنسألك عن السمع شو سويتي، بكرة بنسألك عن بصرك شو سويتي. مهم كبير الروح ما هو سمع، انا سمع عقل نفس الشيء. فإذا كان واحد جاء بنور سيدنا ويسري يسميه إلى ما حرم الله عز وجل، مين كبير يا الله أسباب هايلي كيف تسامل في ما يرضي بالرب، فيما يرضي بالرب سبحانه وتعالى. أنا عندما أجلس أفكر في نعمتي السماء والبصر أكاد أجل، يعني دخيل الخير شو هم يعني، شو هم العظيم اللي أنت عم تمتعنا بها. بس مثل ما قلتكم الغريب ان اجل النعم هي تلك التي لا نتذكرها، لان دائما موجوده معنا، لان ربنا متعنا فيها دائما دائما دائما. نعم. وقال تعالى واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، شو معنى يخوضون في آياتنا؟ يعني أحكام ربي عز وجل حرم أمر. نعم. أنا كنت بالمجلس شفت ناس عم يخوضوا في هذا الذي نهى الله عز وجل عنه. قال عز وجل قال لا يغتب بعضكم بعضا، هم من آيات الله عز وجل. قاعد يخوض يغتاب، هذا يخوض في آيات الله. أحكام شرعها الله عز وجل اخترقها، هذا ممن يخوض في آيات الله، يعني لا يقف عند حدود الله. يخوض في آيات الله نقيض كلمات يقف عند حدود الله. مطلوب أن الحدود اللي بين راها رب العالمين بالقرآن يقف عندها. فإذا ما وقفت عنده يعني خلط فيها. طيب الله عز وجل يقول لك إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أنت قاعد مساكت لكن حواليك ما سيخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طبعا شلون بدي أعرض عنهم؟ يعني فارق المجلس، مو أعرض عنهم يعني أعمل الشكليك وتاني خطرة بتسمع. كلمة أعرض عنهم يعني فارق المجلس بدليل قوله حتى يخوضوا في حديث غيره. بس متى الكلام السابق يقول خذوا في حديث ثاني ما في اشكال ارجع حبيت في مشكله. واما يسلمك الشيطان، شوفوا التاكيد، اذا الشيطان شي خطره مساك خاضوا في الغيبه والكلام من هذا القبيل، والشيطان مساك انك تفز وتترك الجماعه. واما يسلمك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ماشي الحال، بس مرة ثانية وقت تتذكر اوعى تعود. صار كبير. قال طيب يعني ما بقدر اترك، ما في طريقة، في طريقة انك تنهاهم. انا قمت وزرت غيبة يد من الناس. قولوا هذه غيبة حرمها الله القائل ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. فأنا أذكركم يا إخواننا بحكم الله عز وجل هذا غير جائز، هذا أخ غائب عنكم وأنتم تخوضون في هذه تريدون أن تنهوه أن تذكروه أمامه. طبعا ما يجوز أن يكون هذا من سنة فواحد بدا كسبت أجر أنه عن المنكر وتبقى في مجلسك ولم ينتهي وأنا في الغالب يكون يعني وهذه مرة يقول له رأى تعملنا شيخ رأى تعمل شيخ علينا بعمل إيش وأنتم تعلمون يعني كيف نصير هنا ونظم تملس من المجلس واخرج كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. هذه تعرف من آيات ذكرنا بها الإمام النووي لكي تكون مجالسنا التي نسمعها لا التي نتكلم فيها نقية صافية. نعمة السماء بدي اشكرها، بدي اشكرها بالحكيم، بدي اشكرها بهذا التنفيذ. ثم ان بدا عند الاحاديث، بدا بالحديث التالي عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. حديث رواه الترمذي وهو حديث حسن لا. من رد عن عرض أخي ماذا يفعل كلمة رد عن عرض أخي؟ مزق عرض أخي كيف مزق؟ بالغيبة طبعا. فأنت دافعت عنه، دافعت عنه. قد تقول والله كيف أدافع عنه، يعني هم يحقون في كلامهم، هم ما قالوا شيء كذب. نحن ذكرنا لما الرجل قال للرسول الله أرأيت يا رسول الله لو كان في أخي ما قد ذكرت عنه؟ قال إن كان فيه فقد اغفرته، وإن لم يكن فيه فقد باعدته أكبر. يعني الغيبة ليست محرمين لأن المغتاب يكذب، لا لا، قد يكون صادقا فيما يقول، لكنها محرمة لأنك تلغي بكلام لا فائدة فيه وتسيء إلى سمعته الباري عز وجل ستيرا يحب الستر. ولو كنت غيورا على حرمات الله لصمت وسكت وذهبت إليه في جلسة خاصة بينك وبينه تذكره بلطف بهذا الذي تقول. من أجل هذا كانت الغيبة محرمة وكانت كبيرة من الكبائر. فأنت كيف ترد عن عرض أخوك؟ ما تقول والله يشوف إذا كان كلامي كذب رد، لا، ولو كان كلامي صحيح بدك ترد. كيف بدك ترد؟ لأن هذه الغيبة، والغيبة حرمها الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لنا أن نخوض في عرض أخ لنا. وإذا صرت أن تدافع عن حرمات الله فينبغي أن تقول هذا الكلام له بينك وبينه وبين ثالث، هكذا ينبغي أن يقول. طيب، لعل هذا الإنسان ميت، قد يكون الشخص الذي يغتابونه ميتا أسوأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح اذكروا محاسن موتاكم، وقال له فقال في حديثه فإنه آل إلى ما قدمه. اتركوها بالله من عهد الله، عندك خبر حسن تذكره، ما عندك شيء اسكت. فلا يجوز أن تغتاب أخا لك لا في الأموات ولا في الأحياء. فإذا سمعت غيبة دافع عن أرضه ولو كان ميتا، ولو كان ميتا. ربما يقول يا أخي هذا الإنسان لما كان حي عمل سوا فتك مدري إيش وعمل أنه عم بكذب، قال جملة شواهد. شنو جملة؟ الغيبة ليست محرمة لأن المغتاب يكذب، هي محرمة حتى ولو كان صادقا، ولو كان كلما لكان الاسم دلو. نعم دلو. ما الفائدة من هذا الكلام؟ ثم أنت تقول شيئا آل أمره إلى الله والله هو الذي يحكم ولست أنت المعقل. نعم. لكن انظروا إلى الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وما المراد بالوجه؟ المراد بالوجه الذات، المراد بالوجه الذات، إلا كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذات الباري سبحانه وتعالى. فأكرم شيء في الكيان الإنسان وجهه، كما النبي عليه الصلاة والسلام عن ذات الإنسان بالوجه، يعني رد الله النار عن ذاته، وعبر عن ذلك بهذه الصيغة الكبيرة. جزاء كبير كبير. ممكن يكون هذا الإنسان عاصي مختلف ما ذلك، عندما يكون بينه عادته شنو؟ إذا جلس وسمع غيبة الإنسان رأسا وغار على عرض أخيه ويسكت هذا الإنسان الذي يغتاب ويدافع عن عرض أخيه، الباري عز وجل يغفر ذنوبه يغفر آثامه ويكرمه ويرد النار عن ذاته. هذا ما يرد النار عن ذاته. ألست بحاجة إلى هذا الإكرام؟ أنا كلها تعاصي، كلها مثقلين بالأوزار. طيب، من يجيب مقدم بين أيدينا شفيعا؟ هذا شفيع. لكن يا أخوانا المجالس اليوم أصبحت فاكهتها هي الغيبة، هي الغيبة. وأنا أقول ما يصف، ما يصف، ما يصف. كثيرا ما تكون هذه المجالس مجالس متدينين، مجالس جماعة المعروفين بالإسلام والمشيخة وما إلى ذلك، الحديث عن الغيبة يعني هو الحديث الذي يطرب له الجالس. نعم. ينبغي أن نناهد الله عز وجل بيننا وبين أنفسنا، أن نمسك إنسانا عن الغيبة ولن يسمعنا أن ندافع عن من يقربونه، ندافع عن من؟ وأمانا بالدافع، كيف ندافع عنه؟ كيف لسانك معك؟ كل كلمة جميلة من تستطيع، يلا من حركة في المجلس؟ ما؟ وعن عثمان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء، قال محمد شاهد بس بيذكره، قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك بن بخش أو بخش؟ فقال رجل: مالك منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. انظروا، هذا رسول الله يدافع عن عرض زيد من الناس. فرجل كما يسمعون فهمين الإسلام في أول أحكام تنزل، هذا رجل يعرفان أن الغيب حرم ما قالها، لكن مجل يجب شيء جديد، هذا في أسمر الإسلام. قال: أين مالك بن بخش؟ بين هذا رجل قال: ذلك المنافق لا يحب الله ولا رسوله. بجوز يكون هو هيك الله أعلم، لكن لو كان هيك بجوز احتيال حكيم؟ لا. قال مع الرسول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك. عظيم، كيف فعله؟ شغله بسيطه. ألا تراه قال لا إله إلا الله؟ خلص، ما دام لا إله إلا الله ما الذي نحكي عليه؟ رب العالمين هو اللي يطلع على القلوب الذي يمكن أن يحاسبه على القلب. أما أنا فأنظر إلى مقياس آخر هو اللسان. ألا تراه قال لا إله إلا الله؟ هذا شعر يريد بذلك وجه الله، هل من عرفناها؟ يريد بذلك وجه الله، الظاهر أم على الباطن؟ لما الظاهر؟ زين بن الناس يقول يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بيقول لا لا لا لا، هذا حكاها نفاقا، هل بغيره؟ بجوز من هالكلام؟ لا. الظاهر أم على الباطن؟ إلا إذا شققت عن باطنه، من هو هذا الذي يشك عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم له هذه الخصوصية بشكل من الأشكال. ثم قال: وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله ينتهي بذلك إلى الله. قديش يا بشارة بغيره، كل ما نقول لا إله إلا الله أليس كذلك؟ طيب، هي فيها بشارة كبيرة من ناحية، بس فيها تخويف كبير، صار واحد لازم لا يمسك لسانه، لأنه أي واحد من تيجي تحكي عليه بيحكي لا إله إلا الله ولا لا؟ من المسلم يحكي، صار ما لازم تحكي بها عليه. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمك الظاهره والباطنه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام، لك الحمد على نعمه الايمان بك، لك الحمد على نعمه العافيه التي متعتنا بها، لك الحمد ان سترت قبائح مع عبادك، لك الحمد على نعمة الكفاية، لك الحمد على نعمة الإيواء، لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب على ذكرك، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك يا رب، أنت رب المحامد كله، منك الفضل كله، وإليك الفضل كله، أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من طاعات، أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، نسألك يا مولانا يا ربنا بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك، وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤلا بما يعطيك يا رب العالمين، يا أرحم الرسول، يا أكرم من أعطى. اللهم إنا نقر بأننا ارتكبنا وخالفنا وعصينا، ولكنك تعلم يا مولانا أننا ضعف لا نملك من أمر أنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، نواصينا بيدك وخذ بها إلى طريق السعادة والرشاد، وأبعدنا عن طريق الضلالة والردى بما شئت وكيف شئت، ولا تكلنا إلى أنفسنا، ترفت عن الله أقل من ذلك، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتبعدنا من الخير، وإن لا نثق إلا برحمتك يا مولانا. أنت رئيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت منتهى أملنا في كل شيء. يا مولانا لا تحرمنا من نعمة الأنس بذاتك العلية، لا تحرمنا من نعمة الأمل بألطافك الخفية، لا تبعدنا عن جمع رحمتك، وذقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين. أعطنا اللهم ما يرضينا في أنفسنا، وأعطنا اللهم ما يرضينا في أزواجنا، وآتنا اللهم ما يرضينا في أولادنا وذرياتنا عاجلا غير عاجل يا رب العالمين. يا رب انصر عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يا رب انصر عبادك المظلومين المستضعفين المقهورين في فلسطين، اللهم رد عنهم كيد الكائدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا رب العالمين. اللهم طهر أرض العراق من دنس الكافرين أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم من سياط مقتك وأسباب هلاكك ما أنت به أعلم يا رب العالمين. أنت تعلم أنهم قد طغوا بالقوة التي متعتهم بها، فأسألك اللهم أن تدمرهم بهذه القوة. إنك تعلم أنهم طغوا بالمتعة بالغنى الذي متعتهم به، فأسألك اللهم أن تهلكهم بالغنى الذي متعتهم به يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام أصلح اللهم حال قادة المسلمين، وانزع أفئدتهم إلى ما يرضيك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا الله. اللهم أنت الهادي ولا هادي سواك، اهدنا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.